الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها، وإن ريحها لا توجد مسيرة كذا وكذا. هذا الحديث من المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه بيان التحذير لمن كانت هذه صفته من رجال ونساء. الرجال الذين معهم سياط كأذناب البقر من أهل النار يضربون الناس ظلما وعدوانا بغير حق، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم مصرعه وخيم، وعاقبة الظلم لمن لم يشأ الله رحمة فيوفقه للتوبة نار جهنم. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يتعلق بالمفلس عندما قال لأصحابه: ما تعدون المفلس؟ من هو يعني؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، لا شيء عنده. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال، بصلاة وزكاة وصيام. يقول: لكن يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فني ما عليه يعني من الحقوق واقتضى الدائنون ديونهم فبها، فإن فني ما عليه يعني وإن لم يفنى أخذ من سيئات الغرم يعني من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرح في نار جهنم. فضرب الناس بغير حق معدل إلى دخول نار جهنم. نسأل الله العافية. وبقية الحديث في أمر النساء. وبقية الحديث في أمر النساء. وفصل سيد البشر ووضح وبين أخطارهن، وأن من كانت هذه صفته فهو من أهل النار إلا أن تداركه اللطيف الخبير بلطف وتوفيق فتاب وأناب وأكثر من الحسنات ليغمرنا السيئات. قال: نساء كاسيات عاريات. قيل في كاسيات أنهن كاسيات من النعمة والصحة والرفاهية وسعة الرزق الذي يقتضي الشكر للمنعم والإنابة إليه والتماس الزيادة منه بالأعمال الصالحة، كاسيات. لكنهن عاريات من التقوى، عاريات من الحياء والأدب. وقيل كاسيات يعني كاسيات كسوة لا تستر، وإنما هي كسوة تغري بالنظر وتستدعي الالتفات وتطمع الناظر وتورث الشك في اللابسة أنها إنما تلبس ما تلبس من هذه الثياب الجذابة المغرية لتستهوي الأنظار والرغبات، كاسيات في ظاهر الأمر، عاريات أي كسوة لا تحقق الستر التام، وفي ذلك ما فيه من الوعيد والتهديد. كاسيات عاريات مميلات، قيل في معنى مميلات بتصرفهن ومشيتهن المغرية وظهورهن بالمظاهر المؤثرة يمل الرجال إليهن. وقد قال سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهو يقول مميلات يمل من يراهن ممن ضعف إيمانهم ورق دينهم، فيستويهم هذا المنظر المؤثر وهذا الإغراء السافر من منعمات متنعمات متعرضات مسترعيات للانتماء، مائلات مميلات. يقين يمشين بتبختر واهتزاز، والعرب كانت تستحلي وتستهوي مشية النساء إذا كان فيها إغراء وكن متنعمات، فيعجبهم الاهتزاز. فبين أن هذا الاهتزاز السيء إنما يتعناه ويتقصده من هو من أهل النار إلا أن تاب الله عليه وهداه. وقيل مميلات يمشطن المشطة الميلة، وهذه المشطة تكون الفرقة على جانب الجبين، وهي مشطة البغايا عند العرب في الجاهلية، اللواتي إذا رؤينا علم أنهن ممن يتعاطى الزنا. وفي هذا الزمن تسمى الفرقة المائلة، عفى عليها الزمن لما جاء الله بنور الهدى وعم الخير والفلاح والتقى، وكادت تنسى ثم عادت إلى البلاد الإسلامية مع ما عاد إليها من الأعداء الكافرين من الأخلاق الذميمة والعادات الردية والأفعال القبيحة المغرية. فقيل مائلات أي يمشطن المشطة الميلة. وأما المشطة التي أقرها الإسلام، أقرها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فهي أن تكون الفرقة مع وسط الجبين، يقسم الشعر كأنه نصفان، نصف يمين ونصف شمال، فتكون الفرقة باعتدال وسط الجبين إلى الأنف، وهي التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان العرب على هذه الصفة، ولما جاء إلى المدينة مهاجرا صلى الله عليه وسلم وجد اليهود لا يفرقون هذه الفرقة، وإنما يسدلون شعورهم على جباههم، وكان يحب أن يتألف الناس لدعوته ورسالته، فمشط المشطة التي يفعلها اليهود في المدينة فترة، ثم رجع عن ذلك إلى ما كان عليه قومه العرب. وكما أشرت مرارا أن عادة العرب في تسريح الشعر أنه قسمان، فمنهم من يجعله ضفائر قرون، ومن السنة أن يكون تكون الحال وهكذا عند تغسيل من لها شعر أو من له شعر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته رضي الله عنها أمر غاسلاتها أن يظفرن شعرها 3 قرون، قرن يمين وقرن شمال وقرن خلف، والفرقة على العادة التي كانوا عليها. فقيل في مائلات يمشطن مشطة الميلة ويملن بها الرجال إليهن عندما يرونها. يقول في هذا الحديث: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، تضخم إحداهن رأسها بما تضع عليه مما يشعر يوهم أنها ذات شعر كثيف. وكان الناس في القديم يعجبهم كثافة الشعر للمرأة وانتداده، ويرون ذلك من محاسن النساء، ويصفونه عندما يصفونه بأنه كأنه ليل يغطي المرأة. فهن يضخمن رؤوسهن حتى تكون كسنام البختي المائل، يقول في حق هؤلاء، لأن هذه أوصاف ذم لهن. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي بعض الحديث من مسيرة 40 عاما. هذا الحديث ينبغي للنساء المسلمات أن يولين هذه المعاني المشمولة فيه العناية التامة، يحرصن على الصيانة والعفة، يبتعدن عن اللباس المغري، يحرصن على كامل الستر، يلتزمن الحجاب الساتر المانع من أن ترتع الأبصار الشرسة المريضة في محاسنهن خوفا من الله. ثم إن من أعطاها الله جل وعلا نعمة الصحة والحسن والرفاهية، الجدير بها أن تشكر المنعم المتفضل عليها بهذه المنة، فتلتزم طاعته وتحرص على اجتناب ما يخل بأدبها وينافي شرفها ويغري بها. إن كانت عفيفة فإنها سلطت الناس الفاسدين الفاسقين على متابعتها، وإن كانت أخرى فضحت نفسها. ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا يقرب أمته إلى رضوان الله ويباعدها عن مساخطه، ويحبب إليها الأخلاق الكريمة وينفرها من الأخلاق الذميمة الرذيلة إلا بين ذلك أكمل البيان وأوضح، حتى ترك الأمة على محجة بيضاء، ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. وإنما ينتفع بما في كتاب الله جل وعلا من المواعظ والعبر، وما اشتمل عليه حديث رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيضاح والبيان. من وفقه الله جل وعلا وحبب إليه الإيمان وزين في نفسه حسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي الخير كله بمتابعته، والضلال والشر والبلاء باجتناب متابعته. فمحبة الله لا تنال إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. حري بالنساء المسلمات أن يحرصن على الانتفاع بمثل هذا الحديث، وأن يبتعدن عن كل ما يشوه سمعتهن أو يغري بهن أو يحمل الفساق على مطاردتهن وإيذائهن. فإن كل امرأة مطلوب منها أن تأخذ بأسباب الحيطة، وأن تحسن تقوى الله، وأن تلزم طريق العفاف والحياء، وفي ذلك الخير العظيم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المبارك، في هذا المكان المبارك، في هذه الليلة المباركة، أن يحسن عاقبتنا في أمورنا كلها، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأن يوفقنا للإكثار من التوبة والاستغفار، وأن يتقبل منا توباتنا ويغفرنا باستغفارنا ذنوبنا، وأن يجيرنا من مضلات الفتن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح حال المسلمين، واهدهم سبل السلام، ووفقهم للرجوع إلى دينك وتعظيم شرعك وتحكيم كتابك وسنة نبيك، ونصرة الحق وأهله، وإذلال الباطل وأهله. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ لبلادنا أمنها، وأمن لها سبلها، وأصلح لها قادتها، ووفقهم يا إلهنا لتعظيم شرعك وإجلال كتابك وسنة نبيك، والمحافظة على تحكيم شريعتك، ونصرة الحال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مكان من البلاد. ووفق ولاة المسلمين في كل مكان للاقتداء بهذه البلاد وأهلها في كل خير. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير وجنبهم كل شر. آمين. اللهم وفقهم لتعظيم ثقتهم بك. آمين. وحسن التوكل عليك والاستنصار بك على أعدائهم وأعدائك يا حي يا قيوم. آمين. إنك مجيب الدعاء. اللهم أشفع جائع المسلمين، واهد ضالهم، واشف مريضهم، وأمن خائفهم، وأغن فقيرهم، وانتصف لمظلومهم يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح شبابنا من بنينا وبنات، ونساءنا ورجالنا، وتب علينا يا مولانا، وأرنا في أعداء دينك عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم العقاب العاجل، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم أنزل عليهم مأسك في أوطانهم، وأخرجهم من أوطان المسلمين أذلة صاغرين، عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: هل حديث إذا اشتد الحر فأبردوا يجوز أن يتخذ سنة طوال حياة الإنسان، ومتى يعرف وقت الزوال؟ نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها العموم، فقال إذا اشتد الحر فأبردوا، أي كلما اشتد الحر في وقت صلاة الظهيرة بأن يشق على الناس الذهاب إلى المسجد يبردون. والإبراد ليس بالوقت الطويل، وإنما إلى أن تنكسر حدة الحر القوية. ووقت الزوال يبدأ عندما يبدأ الظل بالزيادة، إذا طلعت الشمس كان الظل ممتدا طويلا، ثم يتقلص شيئا فشيئا إلى أن يقف عن النقص. إذا وقف الظل عن النقص، هذا هو الذي يسمى قائم الظهيرة، فهو وقت اشتداد الحر، وهو وقت النهي عن التنفل، لكنه وقت محدود غير طويل. فإذا بدأ الفيء يظل يزيد فذاك وقت الزوال، يدخل وقت صلاة الظهر عندما يبدأ الظل بالزيادة، لكن في وقت اشتداد الحر السنة التريث إلى أن تخف وطأة الحر. نعم. يقول: هل يجوز أن أعتمر عن والدي وأمي وهم بصحة جيدة؟ هو ما في، ليس هناك نهي، لكن الإذن بالأعمال البدنية من إنسان لآخر إنما جاءت في حال عدم قدرة الحي على القيام بها، هذا إلا جاءت. والأصل أن عمل الإنسان له، لكن فيما يتعلق بالدعاء فإنه مشروع، وبالصدقة مشروع من الإنسان أن يدعو لغيره حيا كان أو ميتا. فإذا أراد الإنسان أن ينفع والديه فاعتمر أو حج يدعو لهما. وباب الدعاء واسع ومأمور به في القرآن والسنة، فهو من الأعمال الصالحة. يقول: اتفقت مع الوكالة على شراء سيارة بالأقساط من الوكالة، قيمتها نقدا بالكاش 5000 وبالأقساط 6000، اشتريتها بالأقساط وأسلم شهريا 130 ريال، الوكالة حولتها على شركة للتمويل وأنا أدفع شهريا لهذه الشركة المختصة بالتمويل، فما الحكم؟ البيع إذا كان مقسطا على أقساط محدودة وحصل الاتفاق على أنها بالثمن المقسط الموزع فلا حرج في ذلك، ما دام أنه لم يكن العقد غير مستقر، كأن يقول اشتريتها أو بعتها عليك وأنت بالخيار، إن شئت تنقذ الثمن نقدا وإن شئت يكون مقسطا، هذا بيع لا يصح، لأنه لا يفترق البيعان إلا بعد استقرار صفقة البيع. أما إذا اتفقا على تقسيط فلا حرج في ذلك. نعم. يقول: في بلدنا يكون قبل يوم الزواج بأسبوع أفراح طيلت هذا الأسبوع ويعملون فيها أفراحا بالمعازف، ولكن في يوم الزواج للرجال ليس هناك معازف، فهل يجوز لي أن أحضر ذلك اليوم؟ أولا المعازف إن كان ضربا بالدف بألفاظ محترمة بين النساء لا يسمعه الرجال فلا حرج، وإن كان في ذلك إسراف وإضاعة للوقت والمال. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأما الرجال ما دام لا عزف ولا ضرب ولا شيء فلا حرج عليك أن تحضره. نعم. يقول: صليت العشاء وأنا مرهق وسجدت مع الإمام ثم رفعت قبل أن يرفع الإمام من السجود، وكنت أسمع أصواتا ظننت أنه الإمام كبر للقيام من السجود، ماذا علي؟ إن كنت لما رأيت أنه لم يرفع عدت فلا شيء عليك، وإن كنت استمريت وسبقته فهذه الركعة لا تصح. نعم. يقول: والدي توفي منذ فترة وأريد أن أعتمر عنه، فهل يشترط أن تكون عمرتي عنه خاصة به، بمعنى ألا أعتمر إلا عمرة واحدة فقط؟ العمرة لا يشترك فيها اثنان أو أكثر، هي خاصة من واحد. لكن إن كنت تسأل هل يصح أنك بعدما تعتمر أنت عن نفسك تخرج وتعتمر عنه من الحل، أو أنك إذا اعتمرت عنه تحب أن تعتمر عن نفسك تخرج، فلا يقال إن هذا حرام. وإن كان الأولى أن تكون السفرة مشغولة بعمرة واحدة. نعم. تقول: ما حكم الدخول إلى دورات المياه بالمصاحف مصحف الجيب؟ لا حرج إن شاء الله في ذلك. نعم. يقول: صليت المغرب وأنا مسافر مع جماعة، ثم صليت العشاء مع جماعة أخرى تصلي المغرب، وقد فاتتني ركعة فصليت الركعتين معهم وسلمت معهم، هل فعلي صحيح؟ هذا فعل غير صحيح. أرادك أن تعيد هذه الصلاة، لأنك دخلت معهم وأنت تعلم أنك ستجلس تشهدا في الوسط، في وسط الركعتين، وهو غير مشروع لك في صلاة القصر. وليس القصد أنك صليت خلف مقيم، لأنك صليت خلف مقيم لم تتفق صلاتك مع صلاته. لو أنك لما دخلت معهم دخلت من أول الصلاة ثم مكثت منتظرا لما قاموا للثالثة إلى أن ينتهوا منها وينتهوا من السجود، فإذا سلموا سلمت معهم لقيل صحة الصلاة. أما بهذه الصلة فأعد صلاتك. نعم. يقول: إذا كانت المسافة من البيت إلى المسجد أكثر من كيلو، هل تسقط صلاة الجماعة أم لا تحدد بالمسافة؟ لا تسقط إلا إذا كان هذا القدر من المسافة يرهقك إرهاقا بينا. كان الصحابة يأتون إلى المسجد من أبعد من ذلك، وأما لصلاة الجمعة فكانوا يأتون من مسافة 12 ميلا، والميل العربي الذي قبل الإسلام وقبل الميل الغربي هذا أكثر من كيلوين الميل الواحد. نعم. إذا كانت المرأة تعمل في مدرسة مختلطة بين الرجال والنساء، ما حكم الراتب الذي تتقاضاه؟ إن كانت في هذا الاختلاط لا تجلس مع الرجال، تدرس بنات أو تدرس بنين أطفالا صغارا لا يلزم بشأنهم الحجاب، ثم في انتهاء الدرس تجلس في غير مجالس الرجال ولا تختلط معهم وتكون ملتزمة الحجاب، فإن شاء الله لا حرج في ذلك، ولعلها تكون سبب اقتداء من مثيلاتها لها. وأما إذا كانت تجالس الرجال تجلس معهم فلا شك أن هذا عمل منكر. نعم. ما حكم من يأكل ثمار الشجرة المغروسة في الأماكن العامة أو في الشوارع علما بأنها ليست ملكا لأحد؟ ما دام أنها لا يعتنى ببيع ثمرتها وإنما وضعت للزينة فلا حرج لمن أكل منها، لا حرج عليه. نعم. ما صحة حديث أن من مات وصلى عليه الناس ومنهم 10 لا يشركون بالله شيئا دخل الجنة، هل هذا حديث صحيح؟ لا، ليس صحيح بهذا النص. ورد في الحديث من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا، لكن هذا المقصود فيه أيضا إن كان هو مات على التوحيد، وأما إن مات على غير ذلك فلا ينفعه صلاة المليون. نعم. ما حكم اللباس الضيق للمرأة عند النساء؟ الكراهية يكره لكنه غير محرم. نعم. ما هي الطريقة الصحيحة لمن يريد أن يحفظ القرآن الكريم؟ طريقة أن يجتهد ويحضر عند الجهات التي تعتني بالحفظ والتدريب عليه، ويهتم بالوقت والتكرار. نعم. هل دخول الأسواق وقضاء وقتا طويلا في الأسواق يعتبر من ضياع الأوقات، وهل للمرأة أن تتحدث مع الذي يبيع في المحل؟ أما أن تتحدث مع من يبيع في المحل بشأن حاجة تريد شراءها غير خاضعة بالقول ولا مهتمة بترقيق كلامها المغري فلا حرج عليها في ذلك. وأما إضاعة الوقت في الأسواق للرجال فها نوع من الغبن المشمول في حديث الصنفان من أمتي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فقضاء الفراغ في الأسواق بدون حاجة تدعو إلى ذلك من بيع وشراء أو شراء حاجة هو من إضاعة الوقت. هذا إذا حافظ على آداب السوق يسلم على من يمر عليهم ويرد على من يمرون عليه ويسلمون ويغض بصره إن لاقى نساء ونحو ذلك، فإن للسوق آدابا يحتاج المرء إلى أن يعطيها حقها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، فقال الصحابة مجالسنا ما لنا بد منها، قال إن كنتم ولا بد فاعلين أعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال إنكار المنكر وغض البصر ورد السلام وكف الأذى. تقول السائلة: هل المرأة ملزمة بإنكار المنكر في الأسواق؟ وما حكم التي تقول كيف تنكر المنكر إذا كان جميع النساء على هذه الشاكلة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح لا لبس فيه، حديث اللي رواه مسلم وغيره من السنة.